على أنغامي. شو صاير علينا نزعل ولو تكي يا عمري عينينا ما خلقوا تنبكي شو صاير علينا نزعل ولو تكي يا عمري عينينا ما خلقوا تنبكي حقك على قلبي غيراني معقولي حبك بعد ربي أنا حبي أتولي ونسيت القبلك والبعدك وحروف اللي تعلمتها وإيدي اللي ضميت شعري لهلأ ما غسلتها ونسيت القبلك والبعدك وحروف اللي تعلمتها يا بقيد اللي ضمت شعري لهلأ ما غسلتها بيبين علي كيف بدي غيرك شوف وعطرك عايدي حصريا على أنغامي ومكشوف بيبين علي كيف بدي غيرك شوف وعطرك عايدي حقك على قلبي غيراني معقولي بحبك بعد ربي أنا حبي أتولي ونسيت القبلك والبعدك وحروف اللي تعلمتها وإيد اللي ضميت شعرك لهلأ ما غسلتها ونسيت القبلك والبعدك وحروف اللي ونسيت القبلك والبعدك بعدك وحروف اللي تعلمتها أنا تعلمتها اللي ضميت شعري لهلأ ما غسلتها وشو صاير علينا